قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر and